بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فنواصل في كتاب الفرائض، كتاب المواريث، على المنهج الذي أكدته في الدرسين الماضيين، وهو أننا سنركز على ضبط النص. أما التفاصيل فقلت ليس هذا موضعها، لأن الفرائض تحتاج إلى مجال آخر وتفصيل آخر. فرأينا كما قلت وأؤكد، لأنه قد بعض الأخوة يكون لأول مرة جاء، أن نأخذ بالمنهج الوسط. لأن كما قلت لكم في كلية الشريعة كانوا قديما، ولا أدري هل استمر، إذا وصلوا إليه في الروض تعدوا على أساس أن لهم مادة مستقلة، وبعض الفقهاء يشرحونه ويفصلونه، فرأيت التوسط في ذلك، لأننا يهمنا أن نكمل الكتاب بإذن الله، والتركيز كما هو جار من أول لحظة على النص وضبطه وفي كل باب ما يناسبه. نواصل بإذن الله، وإن بقي وقت بعض المسائل المستجدة. أما بعد الأذان فسنبدأ مباشرة بإذن الله في قصة موسى والخضر عليهم السلام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل، بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف. في بعض النسخ والمجتمع خطأ مطبعي، وكما قرأ الشيخ والمجمع على توريثهم. الآن بدأ يذكر المجمع على من هم الذين يرثون من الرجال والنساء، سواء فرضا أو تعصيبا. الآن الكلام مجمل، فسيذكر ما يتعلق بالرجال والنساء. قال: هذا هو المجمع عليه. لماذا؟ لأن هناك مسائل دقيقة قد تكون محل خلاف بين العلماء، فلم يرد أن يذكرها هنا، وإن كان ربما يأتي في التفصيل بعد ذلك. فإذا قالهم بالنسبة للرجال عشرة: الابن وابنه وإن نزل، بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وابن الابن ابن لما تقدم، نعم، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهو من الأولاد. وهنا أنبه الأخوة إلى مشتركات لفظية. فمثلا هنا تسمية الابن وإن نزل يسمى ابن الأولاد، والأب وإن على يسمى أب، مع أنه عند التفصيل نقول ابن وابن ابن، وبالنسبة للآباء نقول هذا أب وهذا جد إلى غيره. فمثلا كما سيأتي الآن يقول الأبوان، ويراد به الذكر، أو عفوا الأم والأب. لأنني وجدت أذكر في العام الماضي كان لدينا مؤتمر: ماذا يريد الآباء أو ماذا يريد الأبناء من الآباء؟ فجاءت اعتراضات من بعض الأخوات: لماذا أهملتمونا؟ لماذا قلتم ماذا يريد الأبناء من الآباء ولا قلتم من الأمهات؟ بينما هنا المراد به الآباء والأمهات، ورفع أبويه على العرش. يراد هنا لما يطلق يكون مشترك لفظه، أما عند التفصيل وعند الاجتماع يأخذ هذا أب وهذه أم، هذا أب وهذا جد، هذا ابن وهذا ابن ابن، وهكذا. فإذا ويدخل أيضا كذلك الأبناء والبنات، يوصيكم الله في أولادكم، لأن البعض إذا قيل له ماذا عندك؟ قال عندي أولاد ما عندي بنات، جائز لفظا، لكن الصحيح الأولاد يطلق على الأبناء والبنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لأن البعض أحيانا أيها الأخوة قد يتعجل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد يكون منصوصا عليه في القرآن أو السنة وهما المرجع في اللغة ولا شك، وقد يكون منصوصا عند العرب. فهذا إشارة فقط، فائدة عامة. فإذا هو يقول الابن أو الابن وابن. هناك متن مشهور يسمى متن الرحبية، حسب علمي من أفضل المتون الموجودة واشتهر عند العلماء، ومؤلفه محمد بن علي الرحبي أو الرحبي، ويسمى الكتاب بغية الباحث، لكن اشتهر بالنسبة لصاحبه أنه متن الرحبية. ولذلك فإنني أوجه عناية طلاب العلم وأخص من يريد أن يرغب في التخصص في الفرائض أن يحرص على حفظ هذا المتن. وهذا أيضا يقودنا إلى مسألة قرأتها اليوم، هناك شخص كتب مقالا يقول حفظ المتون خرافة. الحقيقة هذا كلام باطل، وأعظم المتون التي تحفظ ولا شك هو كتاب الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا والسنة، الأحاديث الصحيحة، كم لهذا من أثر، فضلا عن متون العلماء تأتي بعد ذلك. صحيح، أنبه أقول لا يلزم أو لا يشترط أنه لا يكون العالم عالما إلا أن يكون حافظا للمتون، لا شك أن من حفظها فهو أولى، لأن العبرة بالفهم، ففهمناها سليمان. لكن حفظ المتون وحتى أيضا النظم في كل متن، قل أن تجد متنا إلا له نظم، مثل في النحو ألفية بن مالك، وتجد في كل متن متون العلم في المصطلح وفي غيره تجدها لها نظم، بعضها قد يصل النظم إلى 10 نظموا في المتن الواحد على حسب شهرته. فتجد مثلا هنا قال والوارثون من الرجال 10 أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، إلى آخر. فهو نظمها لأنك إذا حفظتها ضبطتها، كما في النحو في الألفية وغيرها، وكما فعل حافظ الحكمي رحمه الله في قضية في معارج القبول، فهو شرح أيضا، وضع نظما ثم شرحه، وقد يضعه أيضا غيره ويشرحه، وهكذا. فتجد بعض العلماء يضع نظما ويشرحه، وبعضهم لا يشرح متن غيره كما هنا. إذا نقول حفظ المتون لا نقلل منها، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ أنا أنبه الأخوة لهذه النقطة، لأني سمعت بعض طلاب العلم ويتكلم عن حفظ القرآن يبرر عجزه عن حفظه لكتاب الله، يقول بعض الصحابة ما حفظوا. ما ينبغي هذا الحقيقة، لا شك أن بعض الصحابة لم يحفظ القرآن، لكن لا يتخذ من بعض الوقائع والأدلة تبريرا لعجزه أو لظروفه أو لعدم قناعته. المهم أن يشجع من يستطيع، لكن يركز أيضا على القصد الأسمى وهو الفهم والضبط وغير ذلك، ولا تناقض بينهما، والله أعلم. إذن ذكر الآن اثنين صدر الشيخ، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية، والجد أب، وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. نعم هو الآن طبعا الآية لأبويه المقصود ليس ما ذكر هنا, والمقصود الأب والأم. هنا أيضا من الأدلة على أن يطلق على الأب والأم أبويه, المقصود هنا الأب والأم, لكن استشهد في مقام الأب, ولذلك قال والجد أب. لكن نأخذ من آية أخرى واتبعت ملة آبائي إبراهيم, نعم, ويعقوب إبراهيم وإسحاق يعقوب. وفي سورة البقرة أيضا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, بل إنه عد العم هنا, عد العم وهو إسماعيل عليه السلام, فهو عم لأبناء إسحاق يعقوب وأبنائه, عده أبا. وكذلك الخالة تعتبر أما كما في الحديث الصحيح, والخالة أم. فهذه مشتركات مهمة ينبني عليها أمور كثيرة ينتبه لها, وبخاصة لطلاب العلم عندما يسأل أن يعرف مثل ذلك, والله أعلم. نعم. والأخ مطلق. طبعا الحديث هنا ضعيف, الحديث لأنه أعطاه السدس ضعيف. والأخ مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما, لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد, وقوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم مطلقا على جميع الجهات, وهي ثلاث جهات, إما أن يكون شقيق, وإما أن يكون لأب, أو يكون لأم. فيقول كل هؤلاء يرثون, فمعروف أن الأخ الشقيق يرث, والأخ لأب يرث, والأخ لأم يرث. لكن الفرق بينهم كما سيأتي أن الشقيق والأخ لأب يرثون تعصيبا, بينما الأخ لأم يرث فرضا. وستأتي مسألة تسمى اليمية, تسمى الحمارية, وهي من المسائل في وقتها إن شاء الله سأفصل فيها. لكن العجيب أن بعض العلماء ورثوا الأخ لأم ولم يورثوا الأخ الشقيق, فلذلك جاءوا وقالوا للقاضي لما لماذا, لأن الأخ لأم له فرض من أصحاب الفرائض وليس من أصحاب التعصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل لك. فلما أعطي مع مسألة معروفة ستأتي إن شاء الله, لأن لا أريد أفصل بس لطرافتها, لما أعطي الأخوة لأم حقهم ما بقي شيء للأخوة الأشقاء, فجاءوا قالوا للقاضي أعطنا حقنا. قال ما لكم شيء, طيب أعطيت أخواننا لأمنا, نحن أخوان أشقة, يعني زهوب في شخص له أخوان أشقة يعني من أم وأب, ولو أخوان من أم فقط. قال هؤلاء أصحاب فرق وما بقي لكم شيء. قالوا هب أن أبانا, طبعا شيخنا الشيخ بن عثيمين قال هذا من العقوق, قالوا هب أن أبانا حمارا, استغفر الله. وبعضهم قال هب أن أبانا في اليم, وبعضهم قال هب أن أبانا كان حجرا. يعني الآن نحن أخوان له أشقة ما نأخذ شيء, وهو أخ لأم فقط. فالمسألة تركها. الفرائض أيضا سيأتي فيه عجائب أحيانا, سيأتي من المسائل أن إذا توفي شخص عن أب وجده وجد يرث الأب وترث الجدة ولا يرث الجد شيء, لأن معروف أنهم في درجة واحدة, والرجل يقدم الذكر. لماذا؟ لأن الأب يحجب الجد ولا يحجب الأم, يعني أمه لا يحجب أمه وهي جدة. كل هذا في وقت, لكن أبين لكم الفرائض يا إخوان. ولذلك الفرائض ليس كل إنسان مهيئ له, له أهله. ولذلك على مدار التاريخ يعرف أناس حتى في زماننا من اشتهروا بالفرائض. حتى أذكر عندما ما كنا طلابا هناك طلاب برزوا في الفرائض, يحتاج انتباه, يحتاج سرعة بديهة, كثير مسائل العلم ليس خاصة, لكن لأن كما قلت لكم أيضا مع أنه نصوص وأحكام في نوع من الرياضيات, بعض الطلاب شديد عليهم الفرائض. تعرفوا أن بعض زملائنا وصلوا إلى المستوى السادس الكلية, يعني الآن يسوي المستوى السادس كان السنة الثالثة, ورسب بالفرائض سنتين وانسحب من الكلية, ما بقي عليه إلا سنة. ما كان مثلكم الآن إذا رسب في مادة يعيد المادة فقط, لا, ورسب في مادة فأعاد كل المواد. كان إذا رسب في مادة يعيد كل المواد. وضع امتحاناتنا تختلف عن الوضع الآن الحالية, ولكن يتعجب الإنسان أن طالبا مع التسهيلات الآن يفشل. فكان الفرائض مستطاع عجز, فما تمكن. إذن الفرائض لها أهلها وتحتاج إلى انتباه، ولذلك أكثر ما تكون هي من باب الحقوق فكل القضاة، لأن باب الحقوق. ومرة أخرى لعلي أنبه هنا، ونحن جئنا نتعلم العلم بشموله، أنبه الأخوة ألا يقسموا الفرائض بالجوالات. يرسل لك بعض الناس رسالة ويقول توفي فلان عن كذا وكذا ثم تقسم له، هذا المفروض الأخوة الذين يتعاملون بالفتوى في الجوال أن يكون مثل مسائل الطلاق، بل إن كل قضية بين اثنين أرى عدم الدخول فيها الجوال. ومسائل الحقوق، ومن مسائل الحقوق الميراث، لأن مسائل الحقوق قد يكون السائل ما أجاد السؤال ثم ينبني عليه مسائل كثيرة، فلا يقسم إلا بحضور ومناقشة واستفصال وصك الورثة إلى غير ذلك. هذه مسائل أحببت أن أشير إليها حول هذا الجانب. نعم. وابن الأخ لا من الأم لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة. نعم، لاحظ كيف احتاج على ابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. ولذلك يقول والأخ من أي جهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بأبي. وابن الأخ المدلي إليه بأبي، يعني أما الشقيق أو لأب. نعم، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. فهذا أيضا مهمة، معناه الأخ لأم ابنه لا يرث من ذوي الأرحام، الأخ لأم يرث له نصيبه، أما ابن الأخ لأم فمن ذوي الأرحام، بخلاف ابن الأخ الشقيق أو لأب فهو من العصبة. نعم. والعم لا من الأم وابنه كذلك، أي لا من الأم، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم صحيح، متفق عليه هذا. بينما العم لأم من ذوي الأرحام، أكثر ما يأتي ذوي الأرحام عن طريق الأم، بس قاعدة قريبة. فلها الذين يرثون عن طريق الأم، منهم فيما أذكر الآن ليس على سبيل الحصر الأخ لأم، يعني جاء عن طريق الأم. والجدة لأم، الجدة لأم ترث، بينما الجد لأم لا يرث مطلقا. هناك قلنا أن الجد لأب لا يرث بوجود الأب، والجدة لأب ترث مع وجود الأب، لكن هنا الجدة لأم ترث طبعا إذا لم توجد الأم، بينما الجد لأم لا يرث بأي حال لأنه من ذوي الأرحام. هذه مسائل الفريدة الحقيقة والدقيقة، فينتبه لذلك والله أعلم. نعم. والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم، الزوج أيضا من الذكور، وكما سيأتي الزوجة أيضا من الإناث. وأذكر دائما كثير من مشايخنا إذا أراد يختبر الطلاب يعطي مسألة يقول من يقسمها، توفي شخص عن زوج وزوجة ثم يذكر بعضك يضع، يقول الزوج له النصف والزوجة لها الربع. يمكن يكون يموت واحد عن زوج وزوجة؟ لا يمكن، لابد أن يكون زوج ولا زوجة، ما يمكن. فالبعض ما شاء الله يقسمونها، يعني يضعون يطبقون المفرائض. هذا ما يصلح لكل إنسان، هذه دائما يسمونها مسألة الذكاء. فمشايخنا أحيانا نطرحونها، توفي رجل عن زوج وزوجة وبنت وابن، فيستغرق ذلك ويعطي الزوج النصف والزوجة الربع مثلا، أو العكس الربع والثلث على حسب من يأتي بعد. وهو ما انتبه للسؤال، ما يمكن يموت واحد شخص عن زوج وزوجة، هو يا زوج يا زوجة، ما في. أم بعد كنا زوجة المتوفي ولا نكون زوجة، فكيف يكون عن زوج وزوجة؟ نعم. والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث الولاء لمن أعتق، متفق عليه وللإجماع. نعم، مر معنا هذا أيضا، أنه أيضا المعتق المتعصبون بأنفسهم. وإذا قلنا أن النساء إذا كانت المرأة هي المعتقة نعم، لكن من تحتها فلا. وقلنا أن أيضا من المسائل أنه يرث رجل أعتق عبدا مملوكا فورثه بعد ذلك، فمات الذي أعتقه ورثه ابن وبنت، ففي هذه الحالة الابن يكون يرث نصيب والده في العتق ولا ترث البنت. نعم. ومن الإناث بالاختصار سبع، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي. نعم، هذا الآن أيضا حديث صحيح، بدأ يعد بالإناث، وهنا يقول والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. فأيضا نفس الشيء الكلام هنا لاحظوا الضبط، ما أقول أردت ترى أقارن اليوم باختصار فقط، ولا لن أمشي معه دائما في الباب، لا، بس اليوم أردت لاحظوا الضبط والدقة في هنا. يقول ومن الإناث سبع، وهنا يقول والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. فحفظ البيت سهل جدا، استذكاره سهل. أما الحفظ الآن أبغى نقول العشرة فلان فلان، غير حفظ المتن الذي معنا قبل قليل. فالذي يستطيع أن يحفظ المتن ويكرره لا شك هذا خير عظيم جدا. نعم. والأم لقوله تعالى وورثه أبواه، لاحظت كيف سماها الآن أب؟ من الذين يحتجون يقولون وين الأم، لماذا ماتت؟ سماه وورثه أبواه ورفع أبوي على العرش. فيعد تعد الأب كما يقال عن الشمس والقمر، ماذا يقال عنهما؟ القمران. إذا قيل القمران قصد بالشمس والقمر تغليبا، يقول العلماء تغليبا. هنا لما قيل الأبوان لا شك أن الأصل للأب هو الذكر، لكن ألحقت الأم تغليبا وهكذا. نعم. والجدة مطلقة لما يأتي، لاحظ مطلقة، يعني سواء جاءت الجدة عن طريق الأب ولا عن طريق الأم، يعني جدته لأبيه أو جدته لأمه على اختلاف الطرق. نعم. والأخت مطلقة شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة. نعم، لآية الكلالة فتدخل في هذا كما يعني، لكن فقط إذا كانت أخت لأم، فإن كانت اثنتين كما في آية الكلالة. نعم. والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم، الآية. نعم، أيضا زوجة واضح صدر. والمعتقة لما تقدم، وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام ويأتي حكمهم إن شاء الله. لاحظوا قال المعتقة، بينما هناك المعتق قال وعصبته المتعصبون بأنفسهم. لاحظوا الفرق، بينما قال هنا والمعتقة فمن النساء، فمعناه ابنة المعتقة أو ابنة المعتق لا تعتبر لا ترث بالولاء. ضبط هذه المسائل مهمة، ولذلك الآن ننتقل للتفصيل أكثر.